السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة المباركة سيكون إن شاء الله في علم التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب غفر الله لنا وله ولشيخنا وللمسلمين أجمعين في كتابه كتاب التوحيد، في باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو وتحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله. قال عن عدي بن حاتم قال عن أحمد بن حنبل قال أحمد بن حنبل: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة الآية. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد عرفنا أن مقصد ومراد الشيخ في هذا الباب هو التحذير من طاعة المخلوق في معصية الخالق، وأن من أطاع المخلوقين في تحليل الحرام وتحريم الحلال فقد اتخذ مربابا مطاعين من دون الله، وأن ذلك شرك في الطاعة، ويكون شركا أكبر، لأن التشريع من عند الله عز وجل، فالحلال ما أحله الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، والحرام ما حرمه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. وليس لأحد أن يحل أو يحرم من عنده، أو يستحسن شيئا، أو يدخل في الشريعة ما ليس منها. فالشريعة قد اكتملت، وقد بين الله الحلال والحرام والفرائض، وبين الحدود: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها. فالإمام أحمد رحمه الله يقول: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته، يعني عرفوا أن الحديث صحيح بسند صحيح إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في تحليل شيء أو تحريمه، ثم يتركون هذا الحديث ويذهبون إلى رأي سفيان، وهو أحد الفقهاء رحمه الله، تعصبا منهم لشيخهم وجهلا منهم بالحكم. وليس لأحد أن يحل ويحرم من عنده، ولا قبول الاجتهاد مع وجود النص. أما سفيان رحمه الله فلعله لم يبلغه الحديث إن قال في مسألة وأبدى رأيه واجتهاده فيها، فلا نتهمه أنه قصد مخالفة الرسول عليه الصلاة والسلام، حاشا. لكن الذي يلام من عرف الحديث وصحته ثم يأخذ برأي سفيان أو غيره، فهذا أمر خطير، لأنه خالف الكتاب والسنة قصدا وعمدا، ومن أطاع المخلوق في تحليل حرام أو تحريم حلال وهو يعلم ذلك فإنه يكفر، لأنه اتخذه مشرعا مع الله، وهذا يسمى شرك في الطاعة. والله عز وجل يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، يعني عن أمر الله ورسوله، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام رحمه الله: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. لعله إذا رد بعض قول الله أو قال رسول عليه الصلاة والسلام وهو متعمد أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك، يعني أن قلبه يزيغ عن الحق إلى الباطل فيهلك، يعني بالشرك والكفر والنفاق في مخالفة الكتاب والسنة. فهذا أمر خطير، فليكون الإنسان على حذر، فإنه يجب على المسلم أن يتأكد ولا يتتبع الرخص، فإنه ربما رد حقا وقبل باطلا. ولكن على المسلم أن يكون مراده إصابة الحق أينما كان، وليقبل الحق ممن جاء به، وليحذر التعصب إلى لمذهب أو لشيخ أو لأي كائن من كان من الخلق. فالحلال ما أحله الله ورسوله، والحرام ما حرمه الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. وأما المخالفة فإنها كما سمعنا من أخطر ما يكون على الإنسان، أن تخالف الكتاب والسنة وتأخذ بغيرهما. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، الآية. قال: فقلت له: إنا لسنا نعبدهم. قال صلى الله عليه وسلم: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ قال: فقلت: بلى. قال: فتلك عبادتهم. رواه أحمد والترمذي وحسنه. نعم. هذا عدي بن حاتم رضي الله عنه كان نصرانيا، فقدم على النبي صلى الله عليه وسلم ليسلم، فلما أسلم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية وفهم ما فيها، إلا أنه لم يعرف المقصود منها. فهم أن من اتخذ الأحبار والرهبان أربابا فقد كفر، لما سمع يقرأ قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، قال: يا رسول الله لسنا نعبدهم، يعني ما عبدنا الأحبار والرهبان، الأحبار العلماء والرهبان العباد. قال: يا رسول الله لسنا نعبدهم، يعني ما نركع لهم أو نسجد لهم أو نذبح لهم، فكيف يعني نكون اتخذناهم أربابا؟ فبين له النبي صلى الله عليه وسلم المقصود من هذه الآية، وأن ذلك شرك في الطاعة، وليس شرك في العبادة، ولكنه أيضا ينقل من الإسلام إلى الكفر، لأنه في مخالفة الكتاب والسنة، مخالفة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. فقال صلى الله عليه وسلم: أليس يحلون ما حرم الله فتحلونه، ويحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ قال: بلى. يعني أنهم يحلون الحرام ويحرمون الحلال ويدعون الناس إلى ذلك فيتبعوهم، فمن اتبعهم فقد اتخذهم أربابا أربابا مشرعين مع الله، ما داموا نصبوا أنفسهم يحلون ويحرمون من تلقاء أنفسهم. فقال عليه الصلاة والسلام: فتلك عبادتهم، يعني إنك إذا طعتهم في تحليل الحرام وتحريم الحلال فقد اتخذته ربا من دون الله، لأن الرب هو المشرع، ربنا عز وجل هو المشرع، فمن أطاع غيره في التشريع مخالفا للكتاب والسنة فقد اتخذه ربا مع الله، وذلك شرك أكبر. لكنه شرك في الطاعة والحكم واحد، لا فرق بين أنك تذبح له وتركع وتسجد أو تطيعه في مخالفة الشرع بالتحليل والتحريم، إلا بالتسمية فقط، هذا شرك في الطاعة وهذا شرك في العبادة والحكم سواء. إذن فعلى المسلم أن يحذر من طاعة المخلوق في معصية الخالق أيا كان. الله عز وجل قال: وصي الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك بعلم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. الطاعة بالمعروف للوالدين أو المسؤول أيا كان، إنما الطاعة بالمعروف. أما أن يدعوك إلى تحريم حلال أو تحليل حرام فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق أيا كان. وقوله اتخذوا أحبارهم يعني جعلوهم، اتخذوا أحبارهم يعني جعلوهم أربابا من دون الله حينما أطاعوهم في تحليل الحرام وتحريم الحلال، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، يعني مشرعين من دون الله فأطاعوهم. نعم. قال الإمام رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. هذا الباب قريب من الباب الذي سبق. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا ويكفروا به. هذه الآية ذكر لها سببين متقاربين في المعنى. ذكر أن رجل من المنافقين ورجل من اليهود كانت بينهم خصومة، فقال المنافق نترافع إلى الرسول، فقال المنافق قال اليهودي نترافع إلى محمد صلى الله عليه وسلم لعلمه أنه لا يأخذ الرشوة، ليس معناه أنه مفضل الرسول على غيره، لكن هو يعلم أن الحق له يقينا وأن محمد صلى الله عليه وسلم سيحكم بالحق ولا يأخذ الرشوة على ذلك. وأما المنافق لعلم أن الحق ليس له ويعلم أن اليهود يأخذون الرشوة قال نترافع إلى اليهود، نترافع إلى كعب بن الأشرف وهو من أحبار اليهود. ثم ترافعوا إلى كاهن في جهينة، يعني ما جاءوا لا للرسول عليه الصلاة والسلام ولا لليهود، ويروى قصة أخرى أن رجلا من اليهود ورجل آخر من المسلمين، قد يكون من المنافقين، لأن المنافقين يتظاهرون بالإسلام، فإن المسلم الحق لا يرضى بالترافع إلى غير شرع الله، فلذلك قال أحدهم نترافع إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وقال الآخر نترافع إلى اليهود، لكنهم ترافعوا، في بعض الروايات أنهم ترافعوا إلى الرسول ولم يقبلوا حكمه، أو ترافعوا إلى أبي بكر كذلك. فلما ترافعوا إلى عمر رضي الله عنه وقص عليه أحدهم القصة، قال عمر رضي الله عنه صحيح ما يقول، يعني صحيح أنك لم تقبل الترافع للرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال نعم. فدخل بيته وجاء بسيفه وضرب عنقه، لأن الذي لا يرضى بالترافع إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وإلى شرع الله، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم موجود والترافع إليه واجب، فما دام أنه لم يرضى بالرسول صلى الله عليه وسلم فبمن يرضى؟ فرأى أنه مرتد وأن قتله واجب. لكن هذا إن صحت القصة فهي خاصة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك لعلمه أنه على حق وصواب، وليس لأحد منا أبدا أن يقتل أو يقيم الحد على أحد دون ولاة الأمر، فإن إقامة الحدود لولاة الأمر، وليس لأحد أن يتطاول عليهم أو يفعل شيء من عنده، عليك النصح والتوجيه والأمر والنهي ورفع الأمر إلى ولاة الأمر، أما أن تفعل أنت تقتل أو تفعل لا. فعمر رضي الله عنه أقر على ذلك إن ثبتت القصة، لأن الله يعلم أن هذا حقا مستحق القتل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك. فهذه قصة خاصة، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان موجود والوحي ينزل فأقر على ذلك، هذا إن ثبتت القصة. لكن أقول مرة ثانية، ليس لأحد مهما كان، وإن كان الحق عندك مثل الشمس، فليس لك حق أن تتطاول وتقيم الحد من عندك، فإن ذلك لولاة الأمر. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا يكفروا به؟ ألم تر، الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام، ألم تر ألم تعلم، إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وهم المنافقون. المقصود في هذه الآية المنافق الذي يدعي أنه مؤمن بالرسول عليه الصلاة والسلام ومؤمن بالشرائع المتقدمة ولكنه كذاب، بدليل أنه لم يرضى بالترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرضى حكم الله ورسوله، فلم يرضى بحكم الله عز وجل ولم يرضى بحكم النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك أراد أن يترافع إلى اليهود أو إلى الكهان. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يعني الشرائع المتقدمة بالتوراة والإنجيل، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، هم يدعون يعني ادعاء زعما وهم كاذبون أنهم مؤمنون لكنهم برهنوا على عدم إيمانهم بكونهم لم يرضوا بحكم الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليكم وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا يكفروا به. الطاغوت والحكم المراد به هنا هو التحاكم إلى غير الله، إلى غير شرع الله، سواء كهان أو اليهود على حسب القصتين والله أعلم. وقد أمروا يكفروا به يعني يكفروا بالطاغوت، لأنه لا يتم إيمان شخص حتى يؤمن بالله وحده ويكفر بالطاغوت ويتبرأ منه. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، فهذا شرط. فلا يتم ولا يصح إيمانه ولا يكون مؤمنا إلا إذا تبرأ من كل معبود سوى الله، سواء في عبادته ومعاملته أو في طاعته وتحاكمه، يعني يتبرأ من كل ما يخالف شرع الله عز وجل، سواء في العبادات أو المعاملات أو في التحاكم أو أي شيء. الذي ما يرضى بشرع الله فليس بمؤمن وإن ادعى الإيمان. يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا يكفروا به، ويريد الشيطان يضلهم ضلالا بعيدا. فهذا هو أشد الضلال، الذي يتحاكم إلى غير الله مع وجود الشرع المنزل ولا سيما مع وجود الرسول عليه الصلاة والسلام، فيختار حكم الطاغوت على حكم الله ورسوله. نعم. قال وقوله تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، بعد إصلاحها. الله عز وجل أصلح الأرض بإرسال الرسل وإنزال الكتب وبيان الشرائع، هذا هو إصلاح الأرض. فمن نهج منهجا يخالف الشريعة فهو أعظم المفسدين في الأرض. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. والذي يتحاكم إلى غير شرع الله ويرضى بحكم الطواغوت والقوانين الوضعية والآراء المخالفة للكتاب والسنة فقد أفسد في الأرض أعظم الفساد. نعم. قال وقوله وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. هؤلاء المنافقون، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. المنافقون فسادهم كثير، منها أنهم ينقلون أسرار المؤمنين والأشياء التي تدور بينهم ينقلونها إلى اليهود، ويسعون بالنميمة ويسعون في نشر الفساد كلما استطاعوا، وكذلك لا يرضون بحكم الله عز وجل وحكم نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا من أعظم الفساد في الأرض، ومع ذلك يزعمون أنهم بذلك مصلحون، يقولون نحن نريد التأليف وتقريب الوجهات بين المسلمين واليهود. ومن المعلوم أنه لا يمكن أن يكون بين المسلمين واليهود إلفة وقرابة وصلح، فإن هؤلاء المسلمون حقا وأولئك كافرون صدقا. فهؤلاء المنافقون لا هم من المسلمين ولا هم من اليهود، لكنهم أشد كفرا من اليهود. الله عز وجل ذكر أنهم في الدرك الأسفل من النار، ولأنهم أشد عداوة وأشد فسادا من اليهود. لأن الذي يتظاهر لك بالإسلام ويخدعك أشد من الكافر الصريح الذي تعرفه وتأخذ حذرك منه، وربما تقيم بينك وبينه عهد وميثاق فيصدق لمصلحة نفسه. أما المنافقون فإنهم أعداء الله ورسوله، وهم المفسدون في الأرض، والذين لا يوثق بهم ولا عهد لهم ولا ذمة، فهم أشد فسادا من اليهود والنصارى وأشد عداوة. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، يقولون نحن ما نسعى فيما نسعى به بين المسلمين واليهود إلا أننا نريد الإصلاح. ألا إنهم هم المفسدون، يقول الله عز وجل. ألا بيان أن فعلهم هذا هو الفساد بعينه. ألا إنهم هم مفسدون ولكن لا يشعرون لفساد عقولهم، لا يشعرون بأن فعلهم هذا هو الفساد بعينه. وهذا هو الذي حذر الله منه. نعم. قال: وقوله عز وجل: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. نعم، وهذه آية أخرى ينكر الله بها على الذين يريدون التحاكم إلى القوانين والآراء المخالفة للشرع، وأن ذلك يعني المخالف الكتاب والسنة هو من حكم الجاهلية المخالفة للشرع والدين الصحيح. أفحكم الجاهلية يبغون، يعني هذا الاستفهام إنكار، استفهام إنكاري. أفحكم الجاهلية يبغون يعني يريدون حكم الجاهلية المخالفة للكتاب والسنة، يفضلون ذلك على شرع الله. أفحكم الجاهلية يبغون يعني يريدون، فهذا قلنا استفهام إنكاري، وفيه توبيخ لهم الذين يريدون التحاكم إلى القوانين الوضعية وآراء الرجال المخالفة للكتاب والسنة، وأن ذلك من أفعال الجاهلية المذمومة. وكل حكم يخالف الكتاب والسنة فهو حكم جاهلي باطل، سواء في زمن النبي عليه الصلاة والسلام أو في هذا الزمان أو في أي مكان في أي وقت. أي حكم يخالف الكتاب والسنة فهو حكم جاهلي باطل. أفحكم الجاهلية يبغون يعني يريدون. ثم قال عز وجل: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، أيضا استفهام إنكاري. وهل هناك حكم أكمل من شرع الله عز وجل؟ لأنه هو الذي خلق الخلق ويعلم ما يصلحهم وينفعهم في دينهم ودنياهم. ومن أحسن، يعني لا أحد أحسن حكما لقوم يوقنون، يعني يعقلون عن الله شرعه ويفهمونه. فإن الذي يريد أن يتحاكم إلى غير شرع الله دليل على جهله وعدم عقله وضعفه. فإنه لو عرف الحق على حقيقته وفهمه لم يفضل أي شرع أو أي رأي على ذلك. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فلا أحد أحسن من الله، بل حكم الله هو الحق وشرع الله هو الدين الصحيح، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. نعم. قال عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال النووي: حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. نعم، هذا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. لا يؤمن، لا يكون مؤمنا حقا وإن ادعى الإيمان، حتى يخضع هواه وميوله إلى شرع الله ورسوله، فلا يهوى أو يرغب أي حكم مخالفا للكتاب والسنة. فإن فعل ذلك يعني مال إلى حكم القوانين الوضعية وآراء الرجال المخالفة للسنة فليس بمؤمن وإن ادعى الإيمان. والهوى هو ما تهواه النفس وما تميل إليه وترغبه. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. فهذا هو الحق الذي لا غيره، يعني التحاكم إلى شرع الله المنزل سواء في الكتاب أو في السنة، لأن السنة وإن كانت من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام فهي وحي من الله وشرع مع القرآن، يسمى الوحيان يعني لأنها كلهما وحي من الله، إلا أن القرآن كلام الله والسنة كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، لكنها كلها وحي من الله وكلها شرع من عند الله عز وجل، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فمن ابتغى التحاكم إلى غير الكتاب والسنة فليس بمسلم وليس بمؤمن ولا يقبل منه صرفا ولا عدلا وإن ادعى الإسلام. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. إذن يكون الإنسان على علم وعلى حذر من أن يزيغ قلبه فيبتغي أو ينتحل لنفسه حكما مخالفا للكتاب والسنة، أو يرضى غير ذلك، أو يفضل رأيا على الكتاب والسنة مهما كان هذا الرأي ومن جاء به. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال الشعبي: كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، فقال اليهودي: نتحاكم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، عرف أنه لا يأخذ الرشوة. وقال الآن يقرأ علينا سبب نزول الآية الأولى والروايتين التي ذكرتها لكم، فلننتبه حتى نعرف سبب نزول الآية. نعم. قال: كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، فقال اليهودي: نتحاكم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، عرف أنه لا يأخذ الرشوة. وقال المنافق: نتحاكم إلى اليهود، لعلمه أنهم يأخذون الرشوة. فاتفق على أن يأتي كاهنا في جهينة فيتحاكم إليه، فنزلت: ألم تر إلى الذين يزعمون الآية. وقيل: نزلت في رجلين اختصما، فقال أحدهما: نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الآخر: إلى كعب بن الأشرف. ثم ترافعا إلى عمر رضي الله عنه، فذكر له أحدهما القصة، فقال الذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم: أكذلك؟ قال: نعم. قال: فضربه بالسيف فقتله. هذا لأنه لم يرضى بحكم الله ورسوله، وأراد أن يتحاكم إلى كعب بن الأشرف، وهو من أحبار اليهود، فمن لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر مرتد يجب قتله. لكن كما قلنا إن ذلك لا يكون إلا من قبل ولاة الأمر، فلا يقول أنا أفعل مثل ما فعل عمر، فعمر أقره الله ورسوله على ما فعل لأنه على حق. وأما غير عمر إلى يوم القيامة فليس لأحد أن يقيم حدا إلا من قبل ولاة الأمر. عليك النصح والتوجيه والتذكير والأمر والنهي، وإذا وجدت أمرا يخالف الكتاب والسنة ولم يسمع لك ارفع ذلك لولاة الأمر، تبرأ ذمتك وتسلم على دينك، وأما أن تنفذ من عندك فلا. لا تقول أفعل مثل ما فعل عمر. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. وقول الله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن الآية. المقصود بالأسماء والصفات يعني أسماء الله وصفاته، فإن لله عز وجل أسماء وصفات ثابتة حقيقة، وأهل الكتاب والسنة وأهل الكتاب والسنة يعني السلف الصالح والمتمسكون بالكتاب والسنة يثبتون لله عز وجل ما أثبت الله لنفسه عز وجل من الأسماء والصفات، وما أثبته النبي صلى الله عليه وسلم، وما عدا ذلك يسكتون عنه. فما لم يثبته الله عز وجل لنفسه أو يثبته النبي عليه الصلاة والسلام فليس لأحد أن يجتهد ويقول هذا اسم لله وهذه صفة لله. أهل السنة والجماعة يثبتون أسماء الله وصفاته كما جاءت من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يعني من غير تكييف، يعني لا يكيفون صفات الله، يقول صفة سمعه كذا أو صفة وجهه كذا، يعني يكيفه بكيفية معينة، فإنه لا يعلم كيفية صفاته إلا هو عز وجل. فصفاته كذاته، كما أننا لا نعلم كيف ذاته فلا نعلم كيف صفاته، لكن نؤمن بها ونثبتها لله كما جاءت. وإذا سئلنا عن كيفية من كيفية صفات الله نقول الله أعلم، نحن نؤمن بها كما جاءت وأنها حقيقة، وأما الكيفية فالله أعلم، لأن هذا ليس من شأننا. كما سئل الإمام مالك رحمه الله، قال السائل: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فقال الإمام رحمه الله: الاستواء معلوم، يعني عندنا معلوم ثابت في الكتاب والسنة، الاستواء معلوم، والكيف مجهول، يعني الكيف عندنا مجهول لا يعلمه إلا الله، والسؤال عنه بدعة، يعني ليس من حقك ولا من حق غيرك أن يسأل هذا السؤال. استوى خلاص، الله أعلم كيف استوى، ربنا يعجب، الله أعلم كيف يعجب، يضحك، الله أعلم كيف يضحك، سمع وبصر، نعم يسمع ويبصر، كيف سمعه كيف بصره الله أعلم، بل يداه مبسوطتان له يدان، الله أعلم كيفيتها، وهكذا. فالإمام رحمه الله قال: الكيف مجهول، يعني لا يعلم كيفية صفاته إلا هو عز وجل، والسؤال عنه بدعة، يعني ليس لأحد أن يسأل عن الكيفية. علينا نؤمن ونكل علمها إلى الله، لسنا مكلفين ولا مسؤولين عن كيفية صفات الله عز وجل. الذي علينا أن نثبتها ولا نمثلها ونشبهها بصفاتنا، يعني مثل ما أنك لا يجوز أن تقول كيفية كذا وكذا، لا تقول مثل وجوهنا أو مثل أيدينا أو مثل سمعنا، لا، حاشا وكلا، نثبتها من غير تمثيل ولا تكييف، ومن غير تشبيه ولا تعطيل، يعني لا نشبهها بصفاتنا ولا نعطلها، يعني ما ننفيها. التعطيل هو النفي، كما فعلت المعتزلة والجهمية من الفرق الضالة الذين نفوا صفات الله عز وجل وأسماءه. ومن الفرق من يحرف صفات الله كما يزعم، مثل من يقول: وجاء ربك، يقول: وجاء أمر ربك، بل يداه مبسوطتان كذلك، يقول: اليد المراد بها النعمة أو القدرة. هذا من الضلال ومن الإلحاد بأسماء الله وصفاته. فإذا مذهبنا هو أن نثبت لله عز وجل ما أثبت الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات، من غير تحريف ولا تعطيل. التعطيل هو النفي، الذي يقول إن الله ما يسمع ولا يبصر وليس له يد وليس له قدم وليس له وجه، هذا التعطيل، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تمثيل ولا تكييف، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لما قال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم: صف لنا ربك، انعت لنا ربك، أنزل الله عز وجل: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وفي الآية الأخرى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نسأل الله التوفيق والثبات على الإسلام والقوة في الإيمان، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يصلح أحوال المسلمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، نفعنا الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين، آمين. أحسن الله عليكم سائل يقول: قول الله عز وجل: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض الآية، هل يدخل في الآية الدعوة إلى وحدة الأديان؟ إذا كانوا يدعون يزعمون أنهم سيساوون اليهود والنصارى بالمسلمين، فهذا باطل، نعم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، إن الدين عند الله الإسلام، الله عز وجل بيّن ذلك، الدين الحق المقبول هو الإسلام، ومن يبتغ غير الإسلام فلن يقبل منه. اليهود والنصارى كان لهم دين وكان حقا، لأنهم شرع من عند الله، التوراة والإنجيل، فمن تمسك بهما إلى أن بعث الرسول عليه الصلاة والسلام فهو على حق، مع أنهم لعبوا بها وحرفوا ولعبوا، لكن نقول من تمسك بها كما نزلت وعمل بها إلى أن بعث الرسول عليه الصلاة والسلام فهو على حق. أما بعد ما بعث صلى الله عليه وسلم فإن الذي لا يتمسك بالكتاب والسنة وينبذ ما سواها فليس بمسلم، نؤمن بها بأنها منزلة من عند الله وشرع حق، لكن لا نعمل بها، بل لو كان رسلهم موجودين لا يسعهم إلا اتباع محمد عليه الصلاة والسلام، لأن الله أخذ عليهم الميثاق كما في سورة آل عمران، إن الله أخذ الميثاق على الأنبياء أنه لو بعث فيهم محمد صلى الله عليه وسلم يتبعوه، ولذا قال عليه الصلاة والسلام لو كان أخي موسى حيا لم يسعه إلا اتباعي. وفي آخر الزمان ينزل عيسى بن مريم عليه السلام وهو من علامات الساعة الكبرى، فيحكم بأي شيء؟ يحكم بالكتاب والسنة، ما يحكم بالإنجيل، فالقرآن والسنة نسخت ما قبلها من حيث العمل والتطبيق والصحة وصحة الإيمان. أما الإيمان وإثباتها نحن نؤمن بالشرائع المنزلة كلها، نؤمن بها أنها حق، لكن العمل بالكتاب والسنة لو كان رسلهم عليهم الصلاة والسلام موجودين ما وسعهم إلا أن يتبعوا محمد صلى الله عليه وسلم، لأن رسالته عامة وليست خاصة بأحد، بل للجن والإنس. أحسن الله عليكم. سؤالا يقول: بعض الناس يستدل بقول الله عز وجل ألم تر الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك في تكفير حكام المسلمين لأنهم يحكمون القوانين ولو كان ذلك لشهوة أو غير ذلك. على كل حال، مسألة التكفير لا ينبغي للمسلم أن يكفر من يدعي الإسلام إلا بدليل قاطع على أنه كافر عنده عليه من الله برهان، سواء حاكم أو غير حاكم، فلا يجوز لك ولا يحل لك أن تكفر أحدا إلا بدليل قاطع على أنه كافر بالكتاب والسنة ومريدا لغيرهما. وأما من يحكمون بالقوانين فهذا أمره من الله، نحن لسنا مسؤولين عنهم بالذات، لكن نقول عموما من فضل الحكم بالقوانين على الكتاب والسنة وهو قادر على أن يحكم بالكتاب والسنة، لكنه يرى أن القوانين والآراء المخالفة للكتاب والسنة يرى أنها أولى وأحق بالحكم، فهو كافر عموما. ما نقول فلان ولا فلان، نقول من فضل التحاكم إلى القوانين، فضل ذلك على الكتاب والسنة مع علمه أن الكتاب والسنة هي الحق المنزل والشرع الصحيح، فمن فعل ذلك فهو كافر كائنا من كان، ولا نخص أحدا بعينه ولا بذاته، حكم عام. إذا فضلت الحكم بالقوانين على الكتاب والسنة مع قدرتك على ذلك، لكنك مفضل على الكتاب والسنة، فهذا هو الكفر. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال عدي يا رسول الله لسنا نعبدهم، بين له قال أليسوا يحلون ما حرم الله فتحلونه، ويحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ قال بلى. قال فتلك عبادته. وأنكر على من يريد التحاكم إلى الآراء دون الكتاب والسنة، أفحكم الجاهلية يبغون، يعني يريدون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ الواجب أن نقول لا أحد أحسن حكما من الله عز وجل. فمن كان يعقل ويفهم فليس له أن يختار غير الكتاب والسنة، ليس له أن يختار شيئا على الكتاب والسنة، لأن الكتاب والسنة هو الحق والدين الصدق والشرع الواجب اتباعه والتحاكم إليه، وما عداه فهو باطل. يقول السائل: هل إذا كان في بلاد الكفر ومتحاكمون بغير شرع الله، هل يجوز أن يعمل في المحاماة؟ لا، ما دمت مسلم فالواجب ألا تعمل بشيء تعلم أنه يخالف دينك. أطلب الرزق من غير هذه المهنة، تعلم أن هذا حكم باطل فلا تؤيدهم وتعمل معهم وتحكم بحكمهم. إن كنت مسلما حق فعليك أن تبرأ من كل شيء مخالفا لدينك، وتلتزم الكتاب والسنة قولا وعملا واعتقاد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.